سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يسألني بعض الإخوة قبل أن نبدأ بالدرس، لماذا لا نخرج ونؤدي صلاة الاستسقاء كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الاستسقاء، وهذا السؤال طبعا يعني اجيب عنه لان المناسبة لا اقول تقتضي الاجابة عنه، بل المناسبة تفرض علي الاجابة عنه، واي مناسبة اخطر من هذا الذي نراه الان مما لا اذكر اننا رأيناه منذ سنوات. لذلك لا بد من الاجابة، فالحال يقتضي ذلك. الاستسقاء، صلاة الاستسقاء كما شرعها الله وكما علمنا اياها رسول الله، ان الذي يدعو اليها هو إمام المسلمين، هو أي نائب عنه، يبلغ الناس بالوسائل الإعلامية المعروفة في أي وقت أن يتوبوا إلى الله وأن يردوا المظالم إلى أهلها وأن يصوموا ثلاثة أيام، يوم كذا وكذا وكذا، ثم يخرجوا في اليوم الرابع إلى مكان ما خارج المدينة ناحية البيت في صلاة، يخرجون بثياب بذلة تبرز معنى الذل والعبودية لله عز وجل، ولا بأس أن تخرج معهم النساء متفكرات، ولا بأس أن تخرج أيضا الشياب وأن يخرج معهم الأطفال. فإذا اجتمعوا في صعيد واحد خطبهم الإمام أو أي نائب من نوابه ينيبه عنه، وصلى الركعتين أولا ثلاث الاستسقاء معروفة، ثم يقوم فيهم خطيبا، ولهذه الخطبة آداب وصفات، ويكثرون من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويقلبون ثيابهم عنوانا على الذل والعبودية لله، ويزأرون إلى الله بالشكر. هذه هي صلاة الاستسقاء. فلست انا الذي اتمكن من اقامته، لو ان نائبا عن الامام دعانا لاستجب، لو ان السيد وزير الاوقاف دعانا لاستجب، والامر هكذا يكون. يدعى الناس قبل كل شيء الى التوبه ورد المظالم يوم ثلاثة أيام، ثم يخرجون في اليوم الرابع وهم صائمون ويؤدون صلاة الاستسقاء. والواقع أننا في هذه الحالة لا نملك إلا أن نزأر إلى الله بالدعاء في المناسبات في المساجد وفي غيرها، لكن الذين يدعون الله كم نسبتهم ممن هم صابرون في دينهم وممن لا يبالون، بل ممن لا يعرفون خطورة هذه الحالة، وممن يعيشون في لهو ومرح

التي قام بها الفاتحون المسلمين الراحلون من الجزيرة العربية. انظر الى شبكات الرمز التي يحار في كيفية اقامتها الناس اليوم المهندسين. اليوم ذهبنا ورأينا. اذا هؤلاء ما كانوا يستعيدون عن العلم بصلاة الاستسقاء، كانوا يبنون حضارتهم بالعلم ويرفعون رؤوسهم بذلك عاليا مبدعين لا متبعين ولا مقلدين، ولكن في الوقت ذاته اذا المت بهم لكمه وضاقت عليهم الامور التجأوا الى الله عز وجل. ونحن نعلم ايها الاخوه العلم واهميته، ونعلم ان له ساحه لا يستطيع العلم ان يتجاوز هذه الساحه، ونعلم ان للعبوديه ايضا ساحتها. العلم لا يوجد معدومه، ليس ان العلماء يعلمون ابسط قاعده في العلم، وهو ان العلم لا يوجد معدوما، لكنه يهيئ للانسان كيفيه استغلال الموجود. هذا هو العلم. فاذا جف القطر من السماء وغابت ينابيع الارض، قل لي ماذا يفيدك العلم آنذاك؟ ماذا يفيدك كل ما تعلمته من علم؟ وبماذا تنجدك اجهزتك التي تصبر بها غير الارض؟ العلم كما قلت ايضا يعيا تضرب به الارض، فان لم يجعل لك في باطن الارض ذخرا فماذا عسى ان ياتيك من علم؟ الشيء يعرفه اي عاقل، نحن نتخذ من العلم معيلا بعد ان نتعقل الامور تماما ونكبر غير الارض ونقيم كاجدادنا شبكات الرزق وندخر النعم التي انعم الله بها علينا، ولكن ينبغي ان نعلم ان ينبوع العطاء هو الله. فاذا امسك الله عطاءه كل من يتبجحون باسم العلم وهم اكثر الفقراء الى حقيقه العلم، فليهم اذا امسك الله عطاءه اعتصم العلم جهد استطاعتك ما شئت ان تعتصم. هل يكون العلم قطره واحده؟ لا يمكن شكل من اطلاق. هل في بلاد في شرق العالم او في غرب العالم منذ سنوات وهي تعاني من قحط وجد سنوات عزاب تمر بها، ولديها الاجهزه العلميه، ولديها التقنيه المتطوره، ولديها كل شيء، فمال العلم لا يوجده؟ نعم، نحن نتصرف لو اتيح لنا ان نخرج فنصلي صلاه الاستسقاء نتصرف، وليس ان الله رفعنا الى هذا الشرف. وهذا تعميق للتعامل مع الكون، هذا تعميق لاسلوب التعامل مع الكون والحياه، لاننا عندما نعلم حقيقه الحياه نعلم خلقياتها، نعلم منها الظاهر والباطن معا، نتعامل في الظاهر مع العلم ونتعلم ذلك من اجدادنا وسلفنا، ولكننا نمد يدنا في الباطن الى الجذور الا وهو الاستنجاد بالله عز وجل. والا اخبروني من هو القائل إن أصبح أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء المعين تحد لا يزال قائما. من هو الذي يملك أن يكسر طيف هذا التحدي؟ فمن يأتيكم بماء المعين تحد آخر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر محدود فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب الدنيا لقادرون. من الذي يستطيع أن يقول عصر العلم جاء وهذا الكلام يلا وأنا أحسن هذا الكلام؟ حسن يا أب حسن يا نحن نعم ها هو ذي السماء كما ترون وها هو ذا فصل خمسمائة الشتاء في هذه البلدة أكثر مطرا من مربعانية الشتاء ولكن ها هو في قدر الله نقلنا إلى كيف قائم في هذه الفترة الشتوية. نعم تفضل استنجدوا بالعلم وغيروا الأمر. نعم على الذين يقولون كتلة هوائية آتية من هنا كتلة مطر جاهزة من هنا طيب مر الطبيعة أن تأتي كتلة إلى هنا أيضا المذيع نفس ولا يملك إلا أن يكون والواقع بيد الله عز وجل. هذا هو جوابي على سؤال تكرر كثيرا يعني من بعض الإخوة. نعم ثلاثة استسقاء باب الأبواب الفقه معروف ورسول الله خرج في استسقاء يبكى يتضرع يترى رسول الله أثنى لكن تلك هي عادة رب العالمين يأخذهم بالبأساء والضراء حتى يعودوا إلى هوياتهم ويستنجدوا برب العالمين ويستفيح رائحة العبودية من تفرقهم. عمر بن الخطاب خرج في الصدقة وقلت في الأسبوع الماضي عام الرمادي عام معروف عام واحد ذبح أعرابي اسمه بلال بن الحارث شاة ورأى عظامها حمراء من صفر الهزام فذبح وذهب إلى قبر رسول الله وقال يا محمدا هكذا يا محمدا استسق لأمتي. فرأى رسول الله في تلك الليلة في الرؤيا قال له إنكم ستسقون فأتي عمر وأقره مني من السلام يقول له يقول لك رسول الله عهدي بك أنك يطيل العهد شديد العقد فالقيس القيس. وذهب بلال بن الحارث صباحا إلى عمر وقال له أخبره بالرؤية فلم يعلم عمر المعنى. جمع عمر الصحابة وخطب فيه وشكى إليهم هذا الأمر وبكى بكى عمر وقالوا له من حيث لقد استفأت رسول الله يطلب منك أن تخرج فتستسقي بنا هذا معنى كلامه. فخرج عمر كما قلت لكم يعني الطريقة قاموا ثلاثة أيام خرجوا في اليوم الرابع وتابوا جميعا وأقلع كل عن معصيته إذا قلنا أن هؤلاء الصحابة كانوا عاصين. نعم ثم خرجوا إلى الصحراء فصلوا ودعوا وبكوا وتضرعوا. نعم وما كادوا يتم صلاتهم حتى غير الله سبحانه وتعالى الصحو شفاء وهطلت الامتار متواصله وكان ذلك اليوم ايذانا بانتهاء عام الرماده. لكن عمر هل ترك العلم

موازين المصلحة عندما يكون القانون بيدي الناس لا يحال أمره إلى يد الله سبحانه وتعالى. عالم بريطاني عالم في القانون وفي الأخلاق وفي الفلسفة مع الأرض اسمه ولا نعم تألف كتاب يسماه أصول الشرائع. أصول الشرائع حاول فيه أن يضع ضوابط للمصالح وسعى وحاول وحاول ولم يستطع أن يضع أي قانون لأنظمة المصالح وسلم الأولويات فيها أبدا. ليش؟ لأن لما نترك الخالق اللي هو قيومنا سيدنا ومالكنا ونستمع نحن لكي نضع ضوابط كل واحد مني بيطلع بيطالع ضوابط حسب اهوائي حسب شهواتي حسب بيئتي حسب خلفياتي الحضاريه فلا نستطيع ولا يمكن ان نستمع على راي اطلاقا. نعم وبناء على ذلك لا يمكن توحيد قانون المصالح. لكن من اين توحد قانون المصالح في الشريعه الاسلاميه؟ لان الذي وضعه لنا خالقنا مالكنا الذي خلق الانسان واعطاه طبائعه التي جبله عليها فهو يعلم ما الذي يصلحنا ويعلم ما الذي يفسدنا ويعلم تركيبه المصالح في مجتمعنا الانساني كيف ينبغي ان تتالف هذه التركيبه. ولذلك اذا انطلقنا من ثقافه اسلاميه واضحه ما في اشكال بناء على هذا لان انسان كان في الحج ويخدم جماعه يبحث عن انسان ضائع ليعيده الى زوجته او الى امه وانزل لصلاه الجماعه في الحرم ماذا نصنع؟ نترك صلاه الجماعه ونروح لكم ندور على هذا الانسان لو انه كان يمر لانسانا وهو بحاجه الى تمريضه او الى اسعافه وانزل لصلاه الجماعه ماذا نصنع؟ نترك صلاته. لماذا؟ لان صلاة الجماعة من مصالح الدين لكن في اي درجة تكون؟ في الضروريات ام الحاجيات ام التحسينيات؟ تحسينيات. دول اللي هو يصلي البيت ما مشكلة تحسينيات لكن هذه الخدمة تقف في حاجيات او ضروريات في بعض الاحيان الحياة ولذلك يقدم هذا على ذلك. لا الامر طبعا يحتاج الى ثقافه والى معرفه ودرايه وسطوه القوم ان ديننا ايها الاخوه دين علم دين حياه وليس دين غوغاء وليس دين عاطفه تاكل نفسها تدور على نفسها. يعني ممكن واحد يتخيل ما درس الاسلام طالع من العيون طالع من الوين الوين الوين شم ريحه الاسلام بالاسواق وما عرف كلمه الاسلام اطلع على الاديان الاخرى فظن ان الاسلام ايضا عباره عن ترميمات عاطفيه وامور هكذا الى اخره ما في شيء ثاني ما له علاقه بالعلوم. هذا الانسان تافه تافه يعيش على هامش الحياه وسيرحل عنها غدا ويمكن نفسه. قدره الاسلام لترى ان الاسلام هو ينبوع العلوم ينبوع الثقافه ينبوع النظام ينبوع الحضاره ينبوع الخدمات الانسانيه والاجتماعيه. اسلامنا ما في غير ذلك. صحيح ممكن بعض هؤلاء الناس في بعض الاحيان الذين لم يدركوا الاسلام يكونون معذورين لما بيشوفوا مظاهر الاسلام في بعض الجهات في بعض المناسبات غير ذائيه ممكن إليها حلول الإسلام إدارة عن جوزة. نعم الواقع أن هذه النظرة لا تعبر عن الإسلام. كل ما في الإسلام عبارة عن نظام لا علم وخدمة اجتماعية مدروسة تبقى سلة من أولويات المسألة. القانون مما وصل إلى درجة ذلك إطلاقا. بنتان صاحب كتاب أصول الشرائع اسمه بنتان عارف بالقانون بالأمس، يعني هذا شيء ماشي. أنا عزمت بيني وبين نفسي ألا أحضر الموالد الغرغائية ذو التسليفة. عندما يحضر الإنسان مولد في مسجد كبير وتجتمع في أعداد كبيرة يفرح، هؤلاء الناس وفدوا كلهم بالآلاف ليسمعوا إنشادا وإرشادا جيدا، لكن عندما يرى الغوغاء في خارج المسجد، عندما يرى مظاهر الحب الخالية عن العقل التي تكون في وادي لعقلانية الإسلام اللي هي الأساس في وادي آخر، عندما يجد الرجل البعيد عن الإسلام وهو ينظر إلى اللوحات الإسلامية اللي يتبينها يجد أمام نصب من هذه المساجد هذه الآلات وهم يعبرون عن حبهم وعن تمسكهم بالإسلام بسياح بهتافات برفع أشخاص على الأسفار. ماذا يعني؟ هذا غير هذا شيء بعيد بعيد كل البعد عن هذا المقياس الذي نتكلم عنه. انت تحب الاسلام، تحب من يدعو الى الاسلام، اعتك على دراسه هذا الاسلام، تعلم هذه الحقائق التي نتكلم عنها. نعم، قلت مره في احدى هذه الكلمات إذا نتكلم عن الحب ونعطي أنفسنا حظوظ العاطفي كما يفعل من جن، لكن هذا طريقة ما في واحد أحب إنسانا كما أحب أبو بكر محمدا صلى الله عليه وسلم، ما أعتقد. ومع ذلك تمام معه حبه يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف كالطوق رابط الجأش قائلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم استدار إلى رعاية بناء المجتمع موضوع إقامة نظام الشورى الدولة الإسلامية، نظر إلى مشكلة الردة، اتجه الى اخفاء نيران الفتنه. بماذا عبر ابو بكر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانا اقول الذين لم يدرسوا الاسلام هم مساكين جدا جدا يعيشون على هامش الحياه فتحا، لكن اعطيهم عذرا او شريحه من العذر عندما يجد واحد منهم مظاهر الاسلام بمناسبات من كل هذا الشهر، فلا يقع تقع عينه الا على مظاهر عاطفية فارغة من المسلم. ديننا دين نظام، دين وعي، ودين علما، ودين تخطيط، وليس دين غيظ. الحمد لله رب العالمين.